طيب تعطيني الشيخ علي اللهجة الرومية في أسئلة شيء. تمام. السلام الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظرف مكان واسم منصوب بالتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء، أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم. تمام. وما أشبه ذلك. نعم. أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع إزاء وحذاء وتلقاء. نعم. قال المصدر رحمه الله: ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقديره في نحو أمام وخلف قدام وراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وهنا وثم وثم وأشبه ذلك. تمام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقديره له أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهناك وثم وما أشبه ذلك. وهنا ها ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بالتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وإذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. تمام. أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. تمام. نحو أمام وخلف أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. تمام. نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم. تمام. قال الرحمن الرحيم: قال الله تعالى: وظرف المكان هو الاسم المرفوع بتقدير فإنه أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند ومع وإذا وحيدا وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. وهنا ها؟ وهنا وثم وما أشبه ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى: وظرف الزمان هو اسم الزمان للمنصوب بتقدير نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وإلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. نعم يا يوم الدين. نعم يا إبراهيم الأزبكي. نعم محمد الأزبكي الصغير. نعم. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وظرف المكان الاسم والمكان المنصوب بتقديره فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت ومع وإزاء وإذاء